ولا كده عاجب ولا حد سايبني في حالي وفي ناس كتير خدت مقالب مالكم يا ناس بس ومالي اكمني شهم صاحب واجب مش عاج ناس مريضة وحزداني عمال في رزقي بتحاري والعين صابتني وأقرب مالي أزاني اللي قلت دول حبايبي ناس وجعوا قلبي بس بجد الذنب ذنبي ما انا اللي في كرامتي بفرق اللي قلت دول حبايبي اكتر ناس وجعوا قلبي بس بجد الذنب ذنبي ما انا اللي في كرامتي بفرق النفسية صفر المية من كل حاجة حواليا وجع قلبي وبتح غلب ماليش ذنب حاجة حواليا وجع قلبه بتحكم ماليش ذنب بتيجوا علي ميت اكلينيكيا تعبان جدا نفسيا ميت اكلينيكيا تعبان جدا نفسيا والدنيا سودة في عيني بشحط من ناس حلمية النفسية صفر اكلينيكيا تعبان جدا نفسيا والدنيا سودة